إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الآفات التي تعرض للقلوب أثرها عظيم وأثرها جليل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من آفة من الآفات الجليلة التي إذا لم يلتفت إليها العبد أهلكته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن القلب إذا انطوى على مثقال ذرة من تلك الآفة كان ذلك حجابا عن الجنة وسببا موجبا لدخول النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا كان الأمر بهذه الخطورة فقد وجب على العبد أن يفتش في قلبه وأن ينقب عن ضميره وأن يبحث عن دخيلة نفسه من أجل أن يكون متحققا بأنه لا ينطوي على شيء من الكبر الذي عرفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الكبر بصر الحق وغمط الناس. فإذا دفع الإنسان الحق في وجه قائله لقلة شأنه أو وضاعة أمره أو قلة حيلته أو فقره أو صغر سنه إلى غير ذلك من الأمور التي اعتاد الناس أن يردوا الحق بسببها، إذا دفع الإنسان الحق في وجه قائله ورده عليه فهو متكبر. وكذلك إذا ما نظر إلى الناس بالاحتقار والزراية وعاملهم باستصغار وقلة وذلة ومسكنة، أي أن يكونوا هم في مثل هذه المقامات غير موهب لذلك، إذا فعل المرء ذلك فهو متكبر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من هذا الداء تحذيرا عظيما، ويبين لنا عظيم خطره حتى نتقيه وحتى نجعل بيننا وبينه وقاية وجنة وشتى لا يعبر ولا يتقى. والعلماء عليهم الرحمة بينوا لنا أن العلاج لهذا الأمر الخطير وهذا المرض المستفحل الذي قل أن ينجو منه أحد، لأنه ما من نفس إلا وهي منطوية على بعض الكبر في داخلها، وفي نفسه. فالعلماء عليهم الرحمة بينوا لنا كيف يتعامل الإنسان مع هذا المرض، لأن كل مرض من الأمراض أنزل الله رب العالمين له دواء، وجعل الله رب العالمين له شفاء. فبين لنا علماؤنا رحمة الله عليهم أننا في معالجتنا لداء الكبر إذا نزل بنفوسنا واستقر في قلوبنا أننا ينبغي أن نقتلع شجرته من مغرسها من القلب. فهذا هو المقام الأول، أن نقتلع شجرته. أما المقام الثاني فهو دفع العارض الذي يعرض للإنسان من هذا الكبر. فإذا عرض للإنسان عارض من كبر كأن يتكبر بعلمه أو بعمله وعبادته أو بنسبه أو بقوته إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب عنده كبرا وتسوق إليه وتحض عليه، إذا ما وجد الإنسان دافعا من تلك الدوافع فيجب عليه أن يدفع العارض منه بالأسباب التي تسفع من شوكة هذا العظيم الذي يحفه على أن يتكبر على خلق الله. أما المقام الأول الذي هو السلطان أصل الكبر واقتلاع شجرته بجذورها من أصل القلب، فهذا علاجه علمي وعملي، ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما، يعني إلا بأن يجمع الإنسان هذين الأمرين، وهما الأمر العلمي والأمر العملي. فأما العلمي فأن يعرف الإنسان نفسه وأن يعرف الإنسان ربه، فإذا ما عرف الإنسان نفسه وربه أنزل نفسه منزلتها، وعلم أن الكبر لا يليق به، وإنما الكبر يليق بذي الجلال وذي القوى والقدر، لا يليق الكبر إلا بالله رب العالمين. وعندئذ يتنازل الإنسان عن أمثال هذه الأمور التي ليس في نفسه أي استحقاق لها. والله تبارك وتعالى ذكر لنا مبدأ الإنسان ووصفه ومنتهاه، فبين لنا ذلك في كتابه العزيز، فقال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فأشارت الآية إلى أول خلق الإنسان، وأنه خلق في بدء أمره من أباه البعيد من تراب، ثم إنه بعد ذلك في أبيه القريب. خلقه الله رب العالمين من نطفة مبرة، وخلق الله رب العالمين الإنسان من هذا التراب الذليل الذي تطأه الأقدام، الذي لا يحس ولا يدرك ولا يشعر ولا يتكلم. هذا التراب الصامت خلق الله رب العالمين الإنسان منه أول مرة، ثم بعد ذلك خلق الله رب العالمين الناس بعضهم من بعض على الهيئة المعروفة بالتجاوز والتكاثر والتناسل، فمن نطفة نذرة يستقدرها الإنسان إذا أصبح صاعدا في ثيابه. فهذا الإنسان الذي هو أضعف الضعفاء وأحق الخلق لولا أن الله جل وعلا رفعه بالإيمان، هذا الإنسان الذي خلقه الله رب العالمين أن له أن يشمح بأنفه، وأن له أن يترافع بالعظمة، وليس له هذه العظمة وإنما هي لله رب العالمين. وأما أوسط أمر الإنسان فإنه يحيا في الحياة على أمور مخوفة بحق، فهو بين مرض وبين هم وبين خوف من أن يسلمه الله رب العالمين يعمل التي أنعم الله بها عليه، فيمكن أن يعميه الله رب العالمين من بعد المطر، وأن يصمه من بعد السماء، وأن يسلمه من بعد المطر، وأن يشد الله تبارك وتعالى حركته من بعد الحركة، فيجعله ساكنا كالجمال لا يتحرك، وإنما يكون عندئذ مستطيعا لا بنفسه، وإنما يكون مستطيعا بغيره. ثم إذا ما مات، وهذا نهاية قلبه، صار جيهة يرفع فيها الدود، ترفع فيها الحشرات والهوام، واستقدره كل أحد إذا ما جيف وأنفل، يغيب في قبر مظلم ينطبق عليه أول دخوله، ثم يمتحن ويا ليته إذا ما مات فيه، فإنه يفتح له باب يتأمل منه مقامه ومقعده في النار إذا كان من أهل النار، أو مقعده ومقامه في الجنة إذا كان من أهل الجنة، فهو إما في روضة من رياض الجنة، وإما في حفرة من حفر النار، يظل كذلك في الفرزق إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. ثم إن الله تبارك وتعالى يبعثه من بعد الممات، ويقيمه للحشر والحساب، وتلقى الموازين الجزء، وتوضع في يوم القيامة، وربك لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والناس يأخذون كتبهم، فمن آخذ بيمينه بعد أن يخصب لهم الموازين الصدق حي العدل، حاسبهم الله رب العالمين على الصغير والكبير. ويحاسب الله رب العالمين على ما أكن قلوبهم وانصرف عليه ضمائرهم. يحاسبهم الله رب العالمين على أعمالهم وعلى كلماتهم وعلى حركاتهم وعلى زمناتهم وعلى ذوات قلوبهم من النفاق والرياء والسمعة وحب المحفلة من الكبر والحسد والبطر والعجب والجشم والرياء وغير ذلك من الآفات التي تعرض القلوب. فإذا كانت القلوب كذلك فالجنة كما هو معلوم دار الطيب المحض لا يدخلها إلا من كان طيبا محضا. فإذا كان في الإنسان شائبة فلا بد أن يهذب ولا بد أن ينقى. وعندئذ إذا ما جاء ربه تبارك وتعالى وفيه من الشوائب ما لا يملكه في حيز الطيب المحض وأيضا ليس فيه من الكفر ما يسلكه في دار القبيح المحض فإنه يدخل النار بقدر ما ينقى ويعرض على الكير بقدر ما يصفى. فإذا هدئت نفسه ونقيت روحه أخرجه الله رب العالمين إذا شاء من النار فاغتسل في نهر بين الجنة والنار ثم أدخله الله رب العالمين الجنة مكتوب على جبهته هذا من الجهنميين الذين أخرجهم الله رب العالمين من النار وأدخلهم الله رب العالمين بفضله الجنة ونعم القرار. فالإنسان إذا كان على هذه الحالات في البدء وفي الوسط وفي المنتهى فكيف يتكبر وكيف يتنصر وكيف يتجبر؟ الإنسان إذا كان هكذا ضعيف تقلقه ضفة وتمتنه عصة وهو ما بين هذا وهذا يحمل العذرة بدءه من النصفة المدرة ونهايته إلى الجيفة المدرة وهو بين هذا وهذا يحمل في جوفه ما هو مستقدر ما لا تحبه الأنفس بل تعاه ما لا يحبه هو بل يكرهه ولا يقبل عليه وإنما يعافه ولا يحب النظر إليه. وهذا كله يحمله الإنسان مهما كان جميل الصورة حسن الطلعة ومهما كان أصيلا نسيبا حسيبا ومهما كان ذا مال وجاء يحمله الإنسان هكذا في جوفه. ثم إذا ما مات صار ولا محالة جيفة يرفع فيها الجوز وتسرح فيها الهواء ثم يصير ترابا تطأه الأقدام بعد حين وهو على الخطر من دخول النار. نسأل الله أن يسلمنا منها أجمعين. إذا كان الإنسان على هذه الحالة بدءا ووسطا ومنتهى ويقام لله رب العالمين فإذا لم يكن صالحا محسنا أدخله الله رب العالمين النار وليس الصلاة وإذا خرج منها كافرا منافقا نفاقا أصليا أدخله الله النار لا يخرج منها أبدا. وإذا كان مسلما موحدا مخلصا ولم يرحمه الله رب العالمين الرحمة السابغة العامة فينجيه من النار أدخله الله رب العالمين نار الموحدين فيظل فيها ما شاء الله رب العالمين ما بين المذلة وما بين الحسرة وما بين الهوان وما بين العذاب بألوان من ألوان العذاب لا يعلمها ولا يدري خبرها إلا الذي خلقها وهو الله رب العالمين يدفع ويعرض به شتما وهوانا وطردا ولا يسمع له مقال حتى يأذن الله رب العالمين بخروجه من نار الموحدين حتى يغتسل في ذلك النفس ثم يدخله الله رب العالمين الجنة. هذا المقام العلمي إذا ما تذكره الإنسان انكسر فيه كبره وعلم أنه لا شيء وأنه ذرة تافهة في كون الله رب العالمين وأن الإنسان مهما علاه الله رب العالمين وأعلى بوجود قدره فهو إلى انحطاط وتسفل وذلة حتى في الحياة. يخلقه الله رب العالمين ضعيفا ثم يجعل من بعد ضعف القوة ثم يجعل من بعد قوة ضعفا وشيبا من بعد ما كان متعززا من بعد ما كان قويا ومن بعد ما كان عافيا لا يستطيع أن يقوم إلا بمساعدة ولا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بمساعدة ولا يستطيع ربما أن يتناول طعامه إلا بمساعدة وربما ضرب الله رب العالمين عليه ضربة من ثابت يعني من شلل وأصابته فهو لا يستطيع عندئذ أن يفعل شيئا إلا بمساعدة غيب. قد يحبس الله رب العالمين الإنسان في جبله. ولذلك كان من دعاء الصالحين أن يقول الواحد منهم لأخيه: لا أحوج الله بعضك إلى بعض، لا أحوج الله بعضك إلى بعض. لأن الإنسان إذا شلت يمينه فلم يستطع لها تحريكا، فهي لا تتحرك إذا ما أمرها بالحركة، وإنما هو يحركها بمساعدة يده التي لم يصبها الفالج يعني الشلل. فإذا هذه وهي بعضه تحتاج إلى هذه وهي بعضه. ولذلك كان من دعاء هؤلاء الصالحين أن يقول الواحد منهم لأبيه أو لأخيه أو لصاحبه أو لإخوانه من المسلمين: لا أحوج الله بعضك إلى بعض، لا أحوج الله بعضك إلى بعض. الإنسان إذا كان بهذه الصورة من الضعف، وإذا كان بهذه المثابة من الذلة والقلة، قلة الحيلة وانعدامها، إذا كان الإنسان لا يستغني عن ربه جل جلاله ولا يستغني عن رحمته، إذا كان الإنسان كذلك فكيف يتكبر وكيف يشمق بأنفه؟ والله تبارك وتعالى قادر على الحيلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين لنا عاقبة الفجر بين لنا أنها يمكن أن تقع في الدنيا، فلما مر على الرجل الذي كان يأكل بشماله قال: كل بيمينه. فقال: لا أستطيع. قال: ما استطعت. فدعا عليه بعدم الاستطاعة. قال: فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه. شلت يمينه، فكان لا يستطيع بعد أن يحركها ولا أن يرفعها، لأنه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أستطيع أن أرفعه، وهو قادر على الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منعه إلا الكبر، يعني ما منعه أن يرفع يده اليمنى وأن يأكل بها كما أمرته، ما منعه إلا الكبر. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضرب الله عليها بالشلل، فلم يعد بعد يستطيع أن يحركها ولا أن يرفع كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال هو لم يظلمه في شيء، قال: لا أستطيع. لا استطاع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الرجل الذي كان يمشي يتفخر في حلته، يجر ثوبه أثرا وكبرا وبطرا، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل، وفي رواية يتلجلج فيها إلى يوم القيامة، عاقبة لكبره. وهذا من ذلك: ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله أن يرفع عنا أمثال هذه الآفات جميعها، وأن يرزقنا الإنابة إليه والتواضع لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وأما العلاج العملي فهو أن تتواضع لله بالفعل. ما مر هو العلاج العلمي، أن يتأمل الإنسان في أصل الداء، وأن يعلم أنه غير قائم على شيء، وأنه لا موجب يوجب هذا الكبر وهذا الترفع وهذا العجب على الإطلاق. ليس هناك موجب لهذا، ليس هناك موجب على الإطلاق. في دنيا الناس يمكن أن يكون داعيا لأن يتكبر الإنسان وأن يترفع. وإذا كان أعظم أو إذا كان أعظم منصب وهو منصب النبوة، إذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد الأنبياء وصفوة المرسلين، ومنصب النبوة أعظم المناصب على الإطلاق، وبخاصة إذا كان لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صفوة الأنبياء وسيد المرسلين. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في هذا المنصب الذي لا منصب فوقه، وفي هذا المقام الذي لا يعلوه مقام، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجد في هذا المنصب موجبا للكبر والفخر، وإنما يجد فيه موجبا للتواضع والإخبات لله رب العالمين. يقول: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذهب إلى السوق ويحمل حاجته بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون في مهنة أهله، وهو خير الخلق طرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سيد الكائنات، ومع ذلك يكون في مهنة أهله. إذا ما كان في البيت كان في مهنة أهله، يقصف نعله، يرقع ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحلب الشاة صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس وقد تفشحت أشياته يعني بعدت ما بين رجليها وهو مقبل عليها يحلبها بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما أراد أن يأكل جلس على الأرض ثم يجلس جلسة العبد ويأكل كما يأكل العبد. فإن الجارية مرت عليه فقالت انظروا إليه وكانت مشركة انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره الله رب العالمين بمقام العبودية وبوصفها في أرفع المقامات. الله تبارك وتعالى ذكر محمدا في مقام الإسراء وهو مقام لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. في مقام الإسراء وصف الله رب العالمين نبيه بوصف العبودية سبحان الذي أسرى بعبده لم يقل بقليله ولا بنبيه ولا بحبيبه ولا بكريمه ولا برسوله ولا بمصطفاه وهو كل ذلك وإنما اختار له هذا الوصف فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فاختار له في هذا المقام هذا الوصف الجليل. وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لم يقل على نبينا ولا على رسولنا وإنما قال على عبدنا صلى الله عليه وسلم فاختار له هذا الوصف. فإذا كان هذا المقام الذي هو أعلى مقام لا يعلوه مقام إذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجد في هذا المقام ما يستوجب الفخر والكبر وإنما يجد فيه ما يدعو إلى التواضع والمذلة لله جل وعلا. فقل لي بربك أي مقام هو أرفع من مقام النبوة وأي مقام يداني ما كان فيه موطئ قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأي منصب من مناصب الناس ومناصب الدنيا جميعا لا تعدل شيئا بجوار مناصب الشرع. فإذا كانت مناصب الدنيا لا تعدل أدنى مناصب أهل العلم فكيف بمقام النبوة بمقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأي شيء يستوجب الكبر إذن وأي شيء يستوجب الألفة إذن؟ عليه وعلى آله وسلم لو تأملنا ما جاء به من الكتاب والسنة ونظرنا فيه لحصلنا على العلاج العلمي. وأما العلاج العملي فأنت تواضع لله رب العالمين بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين كما مر في وصف شمائل النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حركة حياة رسول الله كان ينام على الحصير حتى تؤثر في جنبه وهو قادر لأنه لم يكن فقيرا. النبي كان فقيرا فقرا اختياريا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان أغنى الناس ظاهرا وباطنا لأن الغنى لا يقدر بما تملكه في يدك بالفعل وإنما يقدر الغنى الحقيقي بمقدار ما تستطيع أن تتحصل عليه فتزهد فيه. هذا هو الذي تملكه لأن ثروة الناس لا تقدر بما يملكونه حقيقة في أيديه كلا وحاشا وإنما ثروة الناس تقدر بما يستطيع الناس أن يعيشوا مستغنين عنه. فالذي تستطيع أن تعيش مستغنيا عنه هو الذي تملكه حقا وأما الذي تملكه ولا تستطيع أن تستغني عنه فقد ملكك ولم تملكه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يطلب من ربه أن تكون الجبال ذهبا وفضة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك يعرض عليه أن يكون ملكا رسولا مع الخلد في الدنيا وما يدخر له من النعيم في الآخرة أو أن يكون ملكا أو أن يكون رسولا عبدا. فنظر إلى جبريل كالمستشير فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار النبي أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن هذا هو المقام الشريف. وكلما حققت مقام العبودية بحق كلما كان لك عند الله رب العالمين من المقام ما لا يعلم قدره إلا الله رب العالمين. الإنسان ينبغي عليه أن يتم التواضع بالعمل بعد المعرفة بالعمل بعد المعرفة. إذا ما عرفت سبيل المتواضعين فعليك أن تسلكه. وأما أن تتعلم ذلك تعلما نظريا حتى حتى يصير في ذهنك طرحا فكريا ومتاعا عقليا، ثم لا تحول ذلك الى سلوك فعلي عملي في دنيا الله، فهذا ليس من التواضع في شيء، وانما هو الكبر في اسوأ حالاته. والله تبارك وتعالى بين لنا بدلالة عملية كيف تخلص من القضية التي تؤدي بك الى التكبر والترف، حتى ان الشيوخ عليهم الرحمة الذين كانوا يتعاهدون القلوب ويركزون على الارواح على اعتبار انها هي المدخل للنجاة من عذاب النار يوم القيامة، وهي المدخل للاحساس بروح الدين وحلاوته، كان الشيوخ اذا ما رأى الواحد منهم من بعض تلامذته شموخا وترفعا فكر انفه بان يكلفه بالامور المهينة، فيكلفه بان يغسل مراحيض المسجد، وان يقوم بالخدمة لاخوانه فيحضر لاخوانه نعالهم، وان يقوم على خدمتهم حتى يكسر شموخه وحتى يذل كبره ويتواضع لله رب العالمين. وهذا من سنة الله رب العالمين في علاج هذا الداء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالإسلام العظيم كان هؤلاء المشركون الكفار كانوا يشمحون بآلافهم، وكان الواحد منهم يتكبر تكبرا عظيما، حتى إن الواحد منهم كان إذا ما سقط منه صوته يأنف أن ينحني من أجل أن يأخذ الصوت من على الأرض، يتركه ويمضي ولا ينحني من أجل أن يأخذه، وإذا ما انقطع شراف نعله يأنف أن يطأطئ برأسه من أجل إصلاحه. فجاء الإسلام فأمرهم بالصلاة بالسجود لله رب العالمين، فجعل أنوفهم في التراب لله الكبير الوهاب، فالله تبارك وتعالى عالج كبرهم بضده، وكذلك تعالج الأزواج. يعني الإنسان إذا كان بخيلا وهو علم من نفسه أن هذا الداء من الأدواء التي لا ينبغي أن يتحلى أو يقتصد بها عبد المسلم المنيب، فعليه أن يعالج البخل لا بالقراءة عن البخل ولا بغم البخل لسانه، وإنما يعالج ذلك عمليا بحمل نفسه على الإنفاق، بحمل نفسه على البذل. الإنسان إذا ما كان شامخا بأنفه متكبرا فعليه أن يعالج ذلك بضده، بأن يتواضع، بأن يقوم على خدمة إخوانه، وأن يكلف قاصره بالدخول إلى الأسواق وحمل متاعه بنفسه، وأيضا بأن يقوم بخدمة الضعفة والمرضى من المسلمين. فبهذا العلاج العملي ينتشر فيه كبره، وأما إذا توقف عند حدود المعرفة فهذا أمر لا يقدم ولا يؤخر، بل هو من مزيد إقامة حجة الله عليه، وفي هذا من الضرر بدينه ودنياه ما لا يعلمه إلا الله. هذا العلاج العملي على المرء أن يأخذ به، وأن يكلف نفسه أن يذل ذاته لله تبارك وتعالى، وأن يخرج من الإحساس بطعم نفسه وطعم ذاته، لأن من ذاق طعم نفسه هلك. وعلى المرء أن يجتهد في ألا يذوق طعم نفسه، ولكن عليه أن يكون مخبتا منيبا لله، عارفا بمقامه وقدره، وأنه لا شيء، وأن الله جل وعلا مستغن عنه وعن أمثاله من الخلق جميعا، وأن الله تبارك وتعالى لو شاء أن يزيل السماوات والأرض وما بينهن فإن الله تبارك وتعالى لا يتكلف في ذلك إلا أن يقول كن فيكون. الله رب العالمين يقول للشيء كن فيكون، فالله عز وجل مستغن عن هذا الخلق كله، والله تبارك وتعالى قادر على إزالته في أقل من طرفة العين أو من انتباهتها. فعلى الإنسان أن يعرف قدره، وأن يعرف أنه في هذه الأرض لا يعدو أن يكون ذرة من تراب في هذا البطيخ المنبسط من هذا الأديل الذي لا يعرف الإنسان له منتهى في هذه الأرض، وهي ذرة سائحة في دنيا الله، لأن هذه الأرض بالنسبة إلى الشمس واحد من مليون جزء، الشمس أكبر من الأرض بمليون ونيف وجزء من المرات، هذه الشمس التي تراه وهي نجم متوسط، وفي الكون من أمثالها ملايين ماذا أقول من العدد، لا يعلم العدد إلا الله جل وعلا، وهي بالنسبة لتلك النجوم والشموس العظيمة الكبيرة كالذرة التائهة في الفضاء، وكل هذا الكون لا شيء بالنسبة إلى قدرة الله لرب العالمين. فماذا تكون أنت بالنسبة للأرض؟ وإذا كانت الأرض لا شيء بالنسبة للشمس فما تكون أنت؟ وإذا كانت الشمس لا شيء بالنسبة إلى الأجرام السماوية فما تكون أنت؟ فعلى الإنسان أن يعرف قدره وأن يعرف أن رحلته في الحياة بين البدء والمنتهى إنما هي رحلة قصيرة جدا، وأن الله تبارك وتعالى أقام نوحا عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، هذا عمره في الدعوة. وبعضهم يقول إن الله تبارك وتعالى أقام نوحا في الدعوة في قومه قبل الطوفان، وهذا غير ما بقيه بعد الطوفان، وهذا غير ما بقيه نوح في غير مجال الدعوة قبل أن تأتيه الرسالة من الرحيم الرحمن. ثم ماذا؟ ثم كانت النهاية ثم مات. وإذا فالإنسان مهما عمر لا بد أن يصير إلى الصراط، والقبور لا تظل على حالاتها التي تراها عليه في مدة حياتك أنت، وإنما لا بد أن يأتي إليها البلا، ولا بد أن تحوطها البيوت بالعمران، وعندئذ لا بد من نقلها. والمعاصرون في هذا المكان وفي كل مكان تمرعوا من مقابر قديمة قد درست فأزيلت، وهذه المقابر التي أزيلت وأقيمت فوقها من المنشآت ما أقيم من المنشآت، هذه المقابر القديمة قد دفن فيها أناس كانوا زينة المجالس وكانوا خير الأقوام في أوقاتهم، ودفن فيها نساء كانوا أجمل أهل عصرهم، ودفن فيها من الشباب ما تحطمت آمالهم على صخرة الموت، ودفن فيها من رجال الأموال من أصحابها ومن رجال المناصب ممن تبوأ مقامها الكثير والكثير. ثم ماذا؟ ثم صاروا ترابا تطؤه الأقدام وتسير فوقه الدواب والكلاب، أعزكم الله رب العالمين بأرجلها وربما بالت وأحدثت عليه. فهذه نهايتي ونهايتك، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصواب وهو على كل شيء قدير. هذا هو المقام الأول، أن تستأصل شجرة الكبر من قلبك، فإذا ما استأصلت شجرة الكبر من قلبك فقد عالجت أصل الداء، عالجت أصل المرض، وهذا هو الأمر الذي فيه الحزق كله عند الأطباء. فالطبيب الحاذق لا يعالج الأعراض وإنما يعالج أصل الداء، هو لا يلتفت إلى الحمى يعني إلى ارتفاع الحرارة ويتعامل مع ارتفاع الحرارة على أنها هي المرض، كلا، وإنما هو يبحث وراء هذا العرض الذي ظهر على الجسد، ما السبب الذي دعا إلى حدوث هذا العرض في هذا الجسد، فهو يعالج العرض يسكنه ويخففه ويلطفه، ولكن يركز على أصل الداء، فإذا ما استأصل الداء من أصله ذهب العرض تبعا. وكذلك الإنسان إذا ولد فيه الكبر بحركاته وسكناته وكلامه وهيئته ومنظره وترفعه على الخلق ونظره إلى الناس بالاحتقار والازدراء، إذا ولد فيه هذا فهذه أعراض للمرض، أصل المرض في القلب. فإذا استأصل الإنسان الكبر من قلبه واقتلع شجرة الكبر بجذورها من الفؤاد فإن شيئا من ذلك لا يمكن أن يظهر على جوارحه، وإنما يعود متواضعا صلبا وصالبا لله رب العالمين. وهذا الذي مر الذي هو المقام الأول الذي فيه العلاج العلمي والعلاج العملي هو الأصل في العلاج. وأما المقام الثاني فأن تعالج ما يعرض لك من الأسباب التي تؤدي إلى الكبر. فأول سبب يمكن أن يدعو الناس إلى الكبر هو النسب، فالإنسان يعتريه الكبر من جهة النسب، وهو يحس أن أباه وجده وأن أصوله وأعراقه وغير ذلك يستحقون أن يشمخ به، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لا بد أن ينتهي هؤلاء، لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين صاروا فحما من فحم جهنم، صاروا فحما من فحم جهنم. رجل أخذ يفتخر بتسعة آباء، تسعة آباء، يقول أبي وجدي وجد أبي إلى تسعة آباء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المفتخر بتسعة آباء هو عاشرهم في النار، فأي فخر هذا؟ يفتخر برجل هو من حطب جهنم؟ الفخر الحقيقي الصحيح والتقوى لا يعلمها الا الله، لان الله تبارك وتعالى يقول هو اعلم بمن اتقى. الذي يفتخر بالنسب عليه ان يعرف انه ينبغي عليه ان يداوي قلبه بمعرفة ان هذا الذي يفعله من الفخر بالنسب جهل، من حيث انه يتعزز بكمال غيره. هذا يتعزز بكمال غيره، لانه لو كان ابوه ممن يفتخر بهم حقيقة فهذا لا يلحقه هو من ما يفتخر فيه من الصفات في ابيه شيء. يعني اذا كان هو صالحا وكان ابوه صالحا، اذا كان هو جاهلا وكان ابوه عالما، فهو يفتخر بابيه العالم. فهذا الكمال الذي هو في ابيه لا يلحقه هو منه شيء، هو جاهل. واذا كان هو صالحا فاسدا وكان ابوه صالحا مطيعا لله رب العالمين، وهذا الصلاح وهذه الطاعة لله رب العالمين في ابيه لا ينفعه هو مع صلاحه وفساد حاله وبعده عن الله رب العالمين منها شيء. اذا هذا الذي يفتخر بهذا النسب يأتي بجهالة، لانه يتعزز بكمال غيره. ومن كان خسيسا فمن اين تجبر خسته بكمال غيره؟ وبمعرفة نسبه الحقيقي يستطيع ان يصل الى التواضع وان يغادر الكبر. فنسبه الحقيقي يعني نسب ابيه وجده، ابوه القريب نطفة نادرة، وابوه البعيد يعني جده خلق من تراب ادم. فابوه البعيد اي جده الاعلى وهو ادم خلق من تراب، هذا نسبه. انت تريد ان تعرف نسبك، انت فلان ابن فلان ابن التراب. فمن تكون ابوك يعني تفتخر بابيك، ابوك هذا نطفة نادرة، خلق ابوك من اي شيء؟ من نطفة نادرة. فابوك خلق من نطفة نادرة، هذا نسبه. وجدك البعيد الذي هو ادم خلق من تراب، فبأي شيء تفتخر إذا؟ وقد عرفنا ربنا نسبنا في القرآن، فقال وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فقال بدأ خلق الإنسان من طين، فأبوك الأعلى تراب، جدك الأعلى تراب، وأبوك الأدنى كما قال الله جل وعلا من سلالة من ماء مهين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.